بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من لي بيوم وغن يشب ظلامه ويشيب رأس الطفل منه فيهرم، أو موتة بين الصفوف يحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ركب حجازيون بين ركابهم تسري المنايا أنجدوا أو أتهموا. نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النشور الحوم. كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النشور الحوم. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يختطف النفوس ويحطم ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرافات وإنه وحسامه من حدهن لا يحسم. فهوايا بجلب العلقمي وليته للشاربين به يدعف العايا لقم. ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقي يا السمو. قد رام يلفمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيا نادى وقد ملا البوادي صيحة صم الصخار لأولها يا تتألم أو خيمان يحمي بنايات محمد إلى صرنا يا استرحمنا ما يرحم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من بين المحاولات التي تستهدف القضاء على الدين محاولة الضغط على حملة الدين حملة الحق لتقديم ما يمكن من التنازلات. هذه المؤامرة من المؤامرات العريقة التي تعرض لها الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم قبل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن اشتدت هذه المؤامرة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله باعتبار أنه النبي الخاتم وأن شريعته الشريعة الخالدة التي تنتهي بالساعة، كما قال صلى الله عليه وآله: بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين، يعني ما بيني وبين الساعة نبوة أخرى. فلهذا التآمر على شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله اشتد بأشد ما يكون. وكان زعماء الجاهلية أركان الكفر أقطاب الشرك يتحركون، يقودهم أبو سفيان وأبو جهل وأمثال هذين على رسول الله صلى الله عليه وآله لإقناعه بتقديم بعض التنازلات مهما أمكن. من جملة التنازلات التي وردت في القائمة أنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله أن يقبل منهم الشهادة الأولى دون الشهادة الثانية، وهذا ما أشار له القرآن، قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. عرضوا على الرسول هذه الفكرة، قالوا: أننا نشهد أن لا إله إلا الله، ولكن لا نشهد أنك رسول الله، نحن نؤمن بدين بكتاب معلق بين السماء والأرض، حجة بشرية لا نؤمن بها، نؤمن فقط بالنص القرآني، نؤمن بالشهادة. أجابهم الرسول صلى الله عليه وآله، قال: من النص القرآني الإيمان بنبوتي. قالوا: مع ذلك ولكننا نقبل بمجرد الأحكام ولا نقبل ولايتك علينا. هذا المعنى في واقع الأمر يستهدف منه المشركون مصادرة ولاية النبي صلى الله عليه وآله. أنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يتم الحجة على العباد إلا بأمرين يكمل أحدهما الآخر. الأمر الأول نعبر عنا الحجة الدستورية كالقرآن الكريم، والأمر الثاني نعبر عنا الحجة البشرية كشخصية النبي صلى الله عليه وآله. لو أنزل الله تعالى كتابا معلقا بين السماء والأرض ودعمه بآية من الآيات، أنزل كتابا ودعمه بآية من الآيات، آية تدل على أنه من الله، مع ذلك لا تتم الحجة. لماذا؟ الله عز وجل اقتضت مشيئته لا بد إلى جانب الحجة الدستورية من حجة بشرية معصومة. هذا المعنى لأنه يستند إلى مسألتين، هنالك قضيتان تقتضيان هذا المعنى. أولا أن الكتاب المنزل من السماء يتضمن الخطوط الرئيسية، يحتاج إلى معصوم بشر ناطق يتكلم فيشرح مجملات الكتاب، يرد المتشابه إلى المحكم، يوضح تطبيقات الكتاب. كذلك الأمر الثاني أن الكتاب المنزل لإقامة النظام الاجتماعي والسياسي والإداري في الأمة، وإقامة النظام موقوف على قائد معين من قبل الله عز وجل، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وآله بوصفه أنه ولي الله، يقوم بوظيفته كقائد للأمة. ولهذا نقول أن في شخصية الرسول ثلاث سمات: السمة الأولى سمة النبوة، والسمة الثانية سمة الرسالة، والسمة الثالثة سمة الإمامة. فرقوا بين هذه المصطلحات. سمة النبوة بما أنه ينبأ من قبل الله عز وجل بوصف أنه يتلقى الوحي من الله يعبر عنه نبي. سمة الرسالة بوصف أنه رسول إلى الناس يبلغ الناس بوصفه مبلغا ومعلما وشارحا، يعني يقوم بالدور العلمي والديني والفكري والثقافي للأمة، يعبر عنه بأنه رسول. بوصفه قائدا للمسيرة، بوصفه يملك الولاية العامة، يعبر عنه بأنه إمام. لهذا قال الحق تعالى بعد أن تكامل إبراهيم الخليل عليه السلام وطوى مراحل معينة، حينئذ قال له إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، حينئذ قال إني جاعلك للناس إماما. لاحظوا مرتبة الإمامة كم هي مرتبة في غاية الأهمية وفي غاية الخطر. فإذا القوم كانوا يستهدفون من التفكيك بين القرآن وبين الرسول فصل الحجتين، يقولون نحن نقبل قرآنا نقبل دينا بدون رسول. لماذا؟ حتى يلعبوا كما يشاءون، حتى يتطرفوا كما يشاءون، على مستوى شرح الكتاب يشرحونه بما ينسجم مع أهوائهم، وعلى مستوى القيادة العامة أيضا يتصدون لقيادة المجتمع، كمن يأتي للعلماء فيقول للفقهاء العدول الكفوئين أنكم انحصروا في المساجد لا شأن لكم بالشأن السياسي، الدين منفصل عن السياسة. أي سياسة؟ إذا كانت السياسة سياسة المكر والخداع، سياسة الدجال، فالإسلام منها بريء، للعلماء فقط، الإسلام منها بريء. وإذا كانت السياسة سياسة محمد صلى الله عليه وآله، فمحمد هو يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أمناء الرسل. وهكذا قول الحسين عليه السلام حينما احتج على علماء الحوزة العلمية آنذاك، حينما سكتوا عن منكر يزيد نطق من نطق، ولكن سكت من سكت، فرفع الإمام الحسين ما يسمى في زماننا بمذكرة، مذكرة احتجاج، ذكرها الشيخ ابن شعبة على الله مقامه في التحف. خاطب الحوزات العلمية ببيان شديد اللهجة، قال فيه: مجاري الأمور بيد العلماء بالله، مجاري الأمور، لم يقل الفتاوي والحلال والحرام فقط، مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. ثم قال لهم: تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده. الله أكبر، ما أروعها من عبارة، تكرمون بالله على عباده، يعني أنتم تكرمون بسبب الله لنسبتكم إلى الله، لأنكم رجال دين الله الناس تكرمكم، فأنتم بواسطة الله يعني ببركة الله عز وجل وبفضل الله تكرمون على العباد، تكرمون بالله على عباده، ولكن لا تكرمون الله في عباده. كيف لا تكرمون الله في عباده؟ يعني أنكم لم تأمروا بمعروف، لم تنهوا عن منكر، عبارة في غاية الروعة في واقع الأمر. صلى الله عليك أبا الشهداء. ثم يبين كيف أنهم لم يكرموا الله في عباده، يقول: فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها، ولا أموال بذلتموها للذي رزقها. لا أنفس، كل كلمة تكتب بقلم من نور على جبين الحور. يقول: فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها، ولا أموال بذلتموها للذي رزقها. تدللون بالدين ولكن لا تقومون بمسؤولية الدين، تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده. يقول: مجاري الأمور بيد العلماء. إذن هذه المحاولة من أبي جهل وأبي سفيان مع الرسول صلى الله عليه وآله تستهدف التفكيك بين القيادة العامة للمصطفى وبين الحجية العلمية للمصطفى من جهة، وبين القرآن من جهة. قالوا أنهم يقبلون الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله، ولكن لا يقبلون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنه لما جاء أبو سفيان ليسلم عام الفتح بعد أن قام الإسلام على ساق، وأصبح أبو سفيان أمام الأمر الواقع، جاء به العباس بن عبد المطلب وقال له: أسلم تسلم، لا إكراه في الدين. ولكن أبو سفيان مجرم حرب، واجهوا الجيش الإسلامي وقتلوا وفعلوا الأفاعيل الشنيعة، وكان مقتضى القانون آنذاك أن ينفذ فيهم حكم الإعدام، ولكن من عليهم رسول الله وقال كلمته الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. جاء أبو سفيان لما صار أمام الأمر الواقع، قال له العباس: أسلم تسلم. لما دخل على الرسول قال له الرسول: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لو كان هناك إله غير الله لنفعنا يوم بدر، لكن الظاهر مثل ما تقول ما في غير الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال له: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه فدعني منها، فإن في النفس منها شيء، هذا الشيء لم يزل، وأعطيك براهين على أنه لم يزل، من جملتها أنه بمجرد أن أسلم بعد ما لز العباس قال: أسلم تسلم، قالها وجرجر بها جرجرة الجمل الأسر، الجمل المعوق الجريح، جرجر بالكلمة. قال الرسول العباس: خذه إلى خطم الوادي حتى يرى كتائب الله، لأن في فوهة الوادي الكتائب قطعات الجيش تزدحم فتكون لها هيبة. أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يقذف الرعب في قلبه، أن يريه هيبة الجيش، هيبة قوات الإسلام. قال العباس: خذه إلى خطم الوادي. جاء به العباس أوقفه، مرت عليه كتائب الله يتلو بعضها بعضا، فقال أبو سفيان للعباس، قال: أبا الفضل، إن ملك ابن أخيك أصبح عظيما. لاحظ الدس في كلام أبي سفيان، لم نقول النبوة، لم يقول النبوة، قال: إن ملك ابن أخيك، يعني بعد إلى الآن يفهم أن القضية قضية صراع على الملك على الدنيا، لا أنها مسألة دين، وأن الرسول جاء بالدين وسيلة للوصول إلى الدنيا والوصول إلى شدة الحكم كما زعم بعض المستشرقين الجنات على الإسلام، وأن الإسلام قام بالسيف، حاولوا أن يروجوا هذه الشبهة الزائفة الباطلة. أبو سفيان قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال له: ويحك يا مائق، إنها النبوة وليس الملك. تعرف إيش تتكلم؟ نفس يدخل على الرجل الثالث لما عقدت له البيعة فيجد عنده صبية بني أمية وشبانهم وكهولهم، فيقول لهم: تداولوها يا بني أمية، تداول الكرة بأيدي الصبية. فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما قال بالله صعبته، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. هذا الرجل إذا بقيت مسألة التفكيك، بل أصل الكفر حتى بقي في قلبه. ولهذا، لأن التفكيك باطل، لاحظوا إخواني وأعزائي، لأن التفكيك باطل بين الحجة الدستورية وبين الحجة البشرية المعصومة. يعني الله عز وجل لازم يجعل إلى جانب الدين رجلا معصوما يبلغ بالدين ويوصله إلى العباد، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا السبب، لهذا السر، يلتزم علماء الإمامية أنه لا بد بعد الرسول صلى الله عليه وآله من نصب الإمام، لنفس السر، لنفس السبب، لأن الجيل الثاني بعد الرسول ما فرقه عن الجيل الأول، كما إن الجيل الأول يحتاج إلى حجة بشرية إلى جانب الكتاب، الجيل الثاني يحتاج، الجيل الثالث يحتاج إلى جيلنا. لعلك تقول: السنة الشريفة موجودة في كتب الصحاح، في كتب الحديث. السنة الشريفة هي الأخرى يختلف عليها. كم من أحاديث دست باعتراف علماء المسلمين في كتب الحديث: في عهد رسول الله كذب عليه، حتى رووا عنه أنه قال: لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم تلاعب في تفسير السنة، فإذا يبقى الإشكال قائما: نحتاج لإتمام الحج على العباد، نحتاج إلى شخصية معصومة تقوم بالدورين الذين قام بهما رسول الله. الدور الأول الدور العلمي، دور شرح أحكام الكتاب بالشكل الصحيح الموافق للواقع، شرح مجملات الكتاب، رد المتشابه إلى المحكم، تطبيقات الكتاب. تعلمون هذه المسائل خطيرة، كم من حرب وقعت بسبب سوء استفادة من آية معينة. ألم يتذرع شمر بن ذي الجوشن في حربه للحسين عليه السلام كما يروي عنه الذهبي؟ سئل سائل: لماذا أقدمت على حرب الحسين؟ قال: عملا بقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم من أحاديث مكذوبة على لسان الرسول سفكت بها الدماء وهتكت بها الأعراض. إذن مجرد الحجة النصية، مجرد النصوص كافية لإقامة الحجة على الناس، أو لا بد من إنسان معصوم يعيد الحق إلى نصابه، يشرح الكلام المبهم، يفصل المجمل إلى آخره؟ هذا الدور الأول. الدور الثاني الذي يقوم فيه المعصوم عليه السلام الإمام بعد الرسول، وعبارة عن الدور القيادي، أن الأمة تحتاج إلى من يقودها، إلى من يدير أمرها، من يدبر أمرها. فلهذا التزم علماء الإمامية بضرورة النص على الإمام، نصب الإمام بعد رسول الله، لأنه لو جاز التفكيك بين الحجتين في الأجيال المتأخرة لجاز التفكيك في الجيل الأول كذلك. هل يمكن أن تعتقد بدين بقرآن بدون رسول؟ لو فرضنا أن الله عز وجل يريد ينزل قرآن مدعوم بآية سماوية بحيث يطمئن الناس أن هذا الكتاب من الله، لهنا كافي أو لا بد من رسول، لا بد من مبين، لا بد من مبلغ، لا بد من شارح، مضافا إلى أنه لا بد من زعيم ولا بد من قائد، والزعيم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذا هو التنازل الأول. الذي حاوله المشركون مع الرسول. لاحظ كم تخطيطهم تخطيط بعيد المدى. قالوا تعال نحن مستعدون نصير مسلمين لكن نؤمن بالشهادة الأولى دون الشهادة الثانية. فنزلت الآية التي قرأتها تندد ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذا تعبير جميل بين ذلك سبيلا. إيش يعني؟ يعني الحلول الوسط. سامعين؟ اسم يعطي تنازل في عقيدته ويسميه الوسط. في الإسلام لا توجد أوساط حلول. في الإسلام يوجد وضوح وسطوع. هناك حق هناك باطل هنالك تزاحم بين أهم ومهم في بعض الأحيان. لما عنوان أنصاف حلول لا يوجد أبدا. نصف الحال يعني الإيمان ببعض والكفر ببعض. القرآن يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين يجب أن تأخذه كملا جملا لا أن تأخذه أبعاضا أشتاتا. قارين الآية الكريمة اللي تقول اتخذ القرآن عظيم، قارين هذه الآية أو لا؟ عظيم عظيم مر عليكم في القرآن. تعرف معنى عظيم إيش؟ عظيم يعني تفاريق، يعني شتتون القرآن، يأخذ بجزء يترك جزء، يأخذ جزء يضرب بجزء. فلهذا يجي ألف كتاب يسميه متناقضات القرآن. القرآن ما بيتناقض، أنت ما تفهم جيدا. هؤلاء الذين يضربون القرآن ببعضه يعبر عنهم اتخذوا القرآن عظيم. أعود ثانيا، تنازل الثاني طلبه من الرسول أن يتنازل لهم عن الأصنام. قالوا طيب نحن نؤمن بالشهادتين ولكن دع الأصنام على حالها. قال لا يجوز ذلك أبدا. أولا انتم هذه الطلبات يجب أن تفهموا أساسا أني لست مشرعا قانونيا دنيويا حتى تكون عندي صلاحية أنا أحذف أو أضيف. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما عندي اختيار صلاحية أنه ألغي أو أعدل أو أبدل. ثانيا ما ممكن أصلا أساسا التوحيد ما يتحقق إلا بالكفر بالأصنام، ولهذا قدمه الله عز وجل على الإيمان به. قال ما قال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، قال ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ثم بعد ذلك تتم الحكمة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. حتى كلمة الشهادة أيضا لما تتشهد ما تقول الله واحد فقط. لو أن مسلما قال الله واحد لا يكفي لا يجزي، ما تتحقق الشهادة الأولى. الشهادة الأولى لا تتحقق إلا بهذه الصيغة وهي لا إله، تبدأ بالرفع ثم تقول إلا الله. ذاك الوقت حقق الصيغة الشرعية حقق الحالة الإسلامية. إذن رسول قال هذا أيضا حل غير مقبول. هذا الحل أو هذا الطلب في واقع الأمر أمثال نظائر طلبات قد تأتي للإنسان المؤمن في حياته. يطلب منا الجمع بين الحق والباطل، يطلب جمع بين المنكر والمعروف، يطلب منا أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. القرآن شو يقول؟ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره. كيف يشرك معه؟ الأرباب الطواغيت الظالمين، يعصي الله عز وجل في طاعة المخلوقين. هذا عين تلك الفرق، أن الصنم بدل بشخص ليس إلا من نتيجة. أبو سفيان يقول له أنا الشهادة شهادتين لكن بقي الصنم. بقي الصنم ما ممكن. ولهذا قسم من العفلقيين المجرمين في أول توليهم الحكم في العراق كانوا يشيعون بين الناس ويقولون بأنه نحن مع الدين ولسنا حزبا دينيا، نحن لا نمنع أن تصلي أن تصوم ولكن لسنا حزبا دينيا. أتذكر في أحد محاضراتنا في بغداد عام 79 تعرضت للرد على هذه الشبهة الباطلة، وكانت قد وردت في لسان الطاغية طاغية العصر في خطابه في المستنصرية ببغداد. واتفق كان لنا مجلس في بغداد في ساحة الزهراء في جامع الهاشمي، وتعرضت لهذه المقولة وقلت هذه المقولة مقولة النفاق مقولة الدجل. ما معنى أن يقول نحن مع الإيمان ولسنا حزبا دينيا؟ نحن مع الإيمان إيش تعني؟ إذا كنت مع الإيمان بعفلة فنحن من كبراء. الإيمان كلام مجمل. إذا كنت مع الإيمان بالله عز وجل وبما أنزل على رسوله الكريم بما جاء في القرآن العظيم فمقتضاه يجب أن تكون سياستك سياسة منسجمة مع الإسلام، بينما أنت تخطط للقضاء على الإسلام. على كل حال تأريخ طويل، أسأل الله عز وجل أن يمن على شعبنا المسلم المظلوم في العراق بالنصر القريب إن شاء الله، وأن يخلص هذه المنطقة من الطغمة العفلقية الصدامية المجرمة التي زرعت في العالم الإسلامي بتخطيط من قوى الكفر الدولي كما زرعت إسرائيل في قلب العالم الإسلامي. وأن المسألة لم تعد مسألة صدام المجرم والشعب العراقي، المسألة مسألة زارع جرثومة فساد في المنطقة إلى جانب إسرائيل. هنالك موازنة، هناك معادلة تستهدفها قوى الكفر الدولي من وراء الإبقاء على الطاغية صدام. أرادوا أن يكون إلى جانب إسرائيل كيان آخر يمارس أدوارا معينة، فيتقاسمون الأدوار ضد الإسلام، ضد المد الإسلامي، ضد شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله. إسرائيل في جانب ونظام أو قل عصابة الطاغية المجرم صدام بجانب آخر. وأنزه لساني حتى في بيانات التي يوجهها إلى الشعب العراقي من خلال وسائل إعلام الجمهورية الإسلامية، أحاول أن أترفع عن تسميته بالنظام. عادة أعبر عنه العصابة الحاكمة، ما أعبر النظام العراقي، لأن النظام كلمة لها مدلول سياسي وقانوني لا يستحقه الطاغية صدام، هذه عصابة في واقعها. على كل تقدير هؤلاء الذين يجمعون بين سلطة الطاغوت وبين التدين، هؤلاء جاهلون أو منافقون أو دجالون، فجاءوا للرسول يطلبون منه القبول بالشهادة ولكن مع الإبقاء على الأصنام. هذا ثانيا. التنازل الثالث الذي ورد في قائمة التنازلات، أن طلبوا من الرسول أن يعفيهم من الصلاة. قالوا اعفنا من الصلاة، الصلاة ثقيلة علينا. قال كيف أعفيكم والصلاة عمود الدين؟ قالوا طيب اعفنا من حضور صلاة الجماعة. قال له أحدهم وائل بن حجر الحضرمي، قال له إني إذا وقفت في صلاة الجماعة وقف إلى جنبي البقال والإنسان العادي، وأخشى أن يزاحمني البقالون. أنا من علية القوم، أنا من الأكابر، من الشخصيات، ما يليق بشأني أن يوقف بقال إلى جنبي. لاحظوا الكبرياء والغطرسة على الله وعلى عباده. آخر، الرسول رفض كل المطالب، رفضها. آخر قال له إذا كان ولا بد من الصلاة اعفنا من السجود. قال لماذا؟ قال لأنه في السجود يكون أستي أعلى من رأسي. الأست مؤخر، مؤخرة الإنسان بالسجود. قال يكون أستي أعلى من رأسي. قال ذلك من تواضعك لربك، متشي ضيرك، ولهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه في حالة السجود. رفضها أيضا الرسول. طلبوا تنازل آخر، أنه أطرد هؤلاء المساكين الذين هم حافون بك، صهيب وخباب وبلال وعمار ومقداد وسلمان وأبو ذر، نحن حلية القوم، نحن أعيان البلد، حطنا تحت يمناك. هذه مؤامرة خبيثة. هؤلاء تعلمون يعني أبو سفيان وأبو جهل على فرض أن يسلموا، هؤلاء يصيرون بطانة للنبي بدل عمار وصهيب. هدفهم ماذا؟ هدفهم التخطيط من داخل لقلب الأمر على رسول الله. هناك خطة للنفوذ، أرادوا إبعاد الوجوه المؤمنة. ولهذا نزل القرآن الكريم يقول وما أنا بطارد المؤمنين، وفي آية أخرى وما أنا بطارد الذين آمنوا، وفي آية ثالثة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تنازلات فرفض الرسول. إذن القرآن الكريم يقول للرسول صلى الله عليه وآله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خليلا يعني لاتخذوك ودودا لهم، يعني بتعبيرنا الجديد لكانت العلاقات الودية أو بالتعبير القانوني الدبلوماسية بينك وبينهم عامرة، لكن فتح العلاقات الدبلوماسية سيكون على حساب ماذا؟ على حساب قيمك، على حساب مبادئك، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولاتخذوك خليلا. ولولا، لاحظوا خطر هذه المحاولات، الرسول بعظمة القرآن يقول لولا أن ثبتناك لو غيرك لكان ينهار. الله أكبر، فما ظنك بنا وبأمثالنا. رسول الله بعظمته القرآن يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الضعف في لغة العرب تجي على معنيين، إما بمعنى زيادة المثل، هذا غير مقصود هنا، زيادة المثل مثلا إنسان له حصة أربعة فتعطي ضعف تزيد المثل، يعني المثل أربعة زيادة المثل يكون المجموع ثمانية فيعبر عن الثمانية أنها ضعف الأربعة. الضعف في اللغة بمعنى زيادة المثل، هذا المعنى غير مقصود هنا. والضعف يأتي في اللغة العربية بمعنى العذاب وهو المقصود. إذا لأذقناك، والقرينة كلمة أذقناك، إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذاب الدنيا، عذاب الحياة، وضعف الممات عذاب الأخرى، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن هنا الناس المتنازلون يجب أن يعلموا أن التنازل أولا أمر مدان شرعا، وثانيا التنازل بلا فرق، التنازل على مستوى المبادئ، مرة إنسان يتنازل عن مبادئ مثلا يتبنى دين أو مذهب معين بمبادئ معينة، مثلا نحن كأتباع لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ولنا قيم، لنا مبادئ نستدل عليها من الكتاب من السنة، لو إنسان يأتي بعنوان أنه يحاول يوجد حركة تصحيحية في المذهب فيصادر بعض حقائق المذهب، مثل هذا العمل يعبر عنه بأنه تنازل على مستوى المبادئ. واحد. اثنين، قد إنسان يتحفظ بالمبدأ على المبدأ لكن يتنازل في الموقف، موقف يفرض عليه أن يجهر بكلمة الحق، أن يواجه بينما يتخاذل وينسحب، هذا تنازل على مستوى الموقف. الآن المسلمون جميعا يعلمون أن الله يقول لاحظ المبدأ ولاحظ الموقف، القرآن ماذا يقول؟ يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني طالما أنتم في موقع القوة فلا تدعوا إلى السلم، لا تدعوا إلى التطبيع، لا تدعوا إلى التسوية. إذا قاري وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا إذا دخلت في حرب وصاروا في موقع الضعف واستسلموا لك، ذاك الوقت يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أو ابتداء قبل الدخول في حرب إذا وافقوا على الجزية على الصلح ما شاكل ذلك. أما وأنت معهم في حالة حرب وهم مغتصبون لأرضك مغتصبون لمقدساتك وأنت في موقع قوة وعندك مقاومة بيض الوجه، هذا يصدق عليه قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلون، طالما أنت في موقع العلوية في موقع القوة. ولماذا التنازل؟ التنازل ناشئ في واقع الأمر إما من الضعف والخوار، ناشئ من التفكك. أتعلمون بدل الركاض وراء مشاريع التسوية والتطبيع والاستسلام، أتعلمون ما هو خير من ذلك؟ خير من ذلك أن نرجع إلى ديننا فنتمسك به، وأن نرجع إلى وحدتنا، وبحمد الله عوامل الوحدة كثيرة بيننا، قواسم المشتركة كثيرة بيننا. لاحظوا أنه كم قواسم مشتركة، جوامع مشتركة بين الإنسان الشيعي وبين الإنسان السني، ما شاء الله من القواسم المشتركة. وأنا شخصيا وأقولها باعتزاز واعتز بكثير من علاقاتي مع إخواني من أهل السنة الكرام سواء في بغداد أو في سوريا أو في فرنسا من الإخوة التونسيين والجزائريين والمغاربة، وجدت فيهم صفاء، وجدت فيهم طيبة، يحبون أن يسمعوا الإمام الصادق حثنا على إقامة العلاقات الودية معهم، الصداقة معهم. توصيات كثيرة في أدب الإمام الصادق، يقول زوروهم في بيوتهم، زوروا عشائرهم، النص زوروا عشائرهم لا فقط زوروهم، زوروهم في بيوتهم، زوروا عشائرهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، اقضوا حوائجهم، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. بالنتيجة هذا إنسان مسلم مثلك، وهذا بحسن تدري، هذا بحسن يميز على آخرين ربما من المحسوبين عليك، ولكنهم يعطون التنازلات أو يتعاملون بالدجل، لأن هذا إنسان واضح يقول لك أنا رجل مسلم، أنا سني، أنا مذهبي كذا، إنسان واضح. مثل هكذا إنسان تطمئن إليه وتعتز بصداقتك معه، ولهذا يرفض الإنسان السني أن تكذب عليه، كما يرفض الإنسان الشيعي أن تكذب عليه. لو يجي إنسان شيعي يقول له خلاف الواقع، يقول له نتبنى كذا وخلاف الواقع، بحجة أنه يريد يقدم تنازلات، بحجة أنه يكسب ذاك الطرف، بالعكس ذاك الطرف إذا عرف الكذب سوف ينفر، ثم بناك الطرف الآخر ما يعرف عقائدنا، إذا نجي نقدم عقائدنا بشكل متنازل ذات الطرف يعرف عقائدنا في هذا المقام، أولا راح تجول الثقة، ثم أنت ما تمثل شيء. أنا أقول للمتنازل، أقول له أنت شو تمثل؟ علماء الطائفة من القديم والحديث التزموا بمبادئ وأقاموا عليها الأدلة، يجي إنسان واحد لا يمثل إلا نفسه، بناءك تمثل الطائفة، أنت لا تمثل إلا نفسك. مثل هذا الإنسان الذي يقول خلاف الواقع، هذا الإشكال عليه إشكال الدجل، بينما الإنسان السني الصافي الطيب القال، هذا الإنسان وظيفتك الشرعية. أنا أحد الشباب وجه جملة أسئلة، الحقيقة أكبرت هذا الشاب، إن شاء الله أجيب عليها بالتدريج، بعضها تمت الإجابة عليه بعضها بالتدريج أثناء المحاضرات. سؤال: وظيفتنا أزاء إخواننا أهل السنة؟ طبعا ما تكلمنا عن النواصب، إخواننا أهل السنة الذين نعرفهم ناس يحبون أهل البيت، يودون أهل البيت، مجتمعكم الكريم في هذا البلد المكرم بحمد الله مجتمع متآخي، أنا أجد فيه وحدة بين الإخوة أهل السنة وأهل الشيعة، أجد محبة، أجد إخلاص. إخواني هذا مصدر من مصادر قوتكم، مصدر من مصادر مناعتكم، عليكم بهذه الوحدة، ولا تسمحوا للدساسين والمندسين أن يخربوا هذه الوحدة، هذه مصدر من مصادر القوة. طبعا بدون خلط الأوراق، إذا كان لنا محاضرات سابقا في مناقشة بعض القضايا نحن ندعو لعدم خلط الأوراق في الوقت الذي فيه ندعو للوحدة. الإنسان السني يقول خليك واضح قدامي، لا تقول لي خلاف الواقع، أنت ما هي معتقداتك؟ إذا أريد أنكر حقيقة من حقائق المذهب علية راح يقول لي أنا ما أثق فيك بعد، أنا بناي أتنازل حتى أتقرب، لكن اللي أسويه هو العكس. هذه المقولة اللي تقول حب الكل احظى بالكل، أحيانا ترى تؤدي العكس، تصير حب الكل يخسر الكل، لأن أنت لما تيجي تحب معاوية كما تحب عليا عليه السلام حقيقة خسرت الطرفين، لأن لا معاوية يرضى بولائك مع محبة، لا علي يرضى بولائك مع محبة معاوية، ولا معاوية يرضى بمحبتك مع ولاية علي. خليك واضح، الإنسان اللي يحترم مبادئه يحترف عند جميع الملل والنحل، إذا بناك تصير مقبول عند الكل قبول أدبي. القبول الأدبي أولا احترم مبادئك، كن صادقا لا تكذب، كن مؤدبا في حوار الطرف الآخر، افتح الحوار، اتناقش بعلم بمنطق، في النتيجة الطرف الآخر إنسان مثلك، إن ولد على فراش سني صار سني، أنت الولدت على فراش شيعي اطلع الشيعي، لو القضية بالعكس لكانت النتيجة أيضا بالعكس، لو أنت مولود فراشه تطلع مثلك، هو مولود فراشك تطلع مثلك. ليش الحقد على البشرية؟ ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده الإداري، قانونه الإداري لمالك الأشتر، يقول له: يا مالك، إن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. فإذا وحدة كلمتكم، محبتكم، إيمانكم، التزامكم بدينكم. إخواني وأعزائي، نحن في زمن الفتن والمحن، نحن مهددون الآن. يقال هكذا بأن هذا الزمان زمان القطب الواحد، وإن كان أنا الذي أعتقده أن هذا القطب الواحد المعروف، القوة الكبرى المعروف في العالم، هنالك بأزائها في العالم قوة كبيرة وعظمى، وهي قوة المد الإسلامي، قطب المد الإسلامي. هذا القطب الذي له كيان سياسي بحمد الله يقوم على مدرسة علي والحسين، وهو الجمهورية الإسلامية المباركة. هذا قطب شاء العدو وما أبى. نحن كمسلمين يجب أن نتحد، باختلاف مع اختلاف وجهات النظر في بعض المسائل، يجب أن نفتح صدورنا للجميع، نفتح صدورنا للحوار. التكبر بعضنا على البعض الآخر، رفض الحوار، الاستعمال لأسلوب الشتائم لا يخدم شيئا. يجب أن نتحاور، نتفاهم، ونتأدب بعضنا مع البعض الآخر. واعلموا أن قوى الكفر الدولي لا تفرق بين السني والشيعي، هم يريدون محو الإسلام. لماذا إلى الآن تداهن القوى الكبرى مع إسرائيل؟ لأنهم يريدون بقاء إسرائيل. إسرائيل ربيبتهم، إسرائيل صنيعتهم، ويجب أن نحذر، يجب أن نكون يدا واحدة. الله تعالى يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هذه المحاولة وجهت ضد سيد الشهداء سلام الله عليه، عرض عليه الوليد والي المدينة تنازل لبيعة يزيد فأبى، عرض عليه مروان بن الحكم كذلك البيعة فأبى، عروض وعروض، أبى أن يتنازل، حتى أن يزيد وصل بالأمر أن عرض على الحسين سلام الله عليه أن يشركه في بعض أجهزة الحكم، أن يفتح له أسباب المال ما شاء، فأبى عليه السلام، فقال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، أنا لا أقر من جهة لكم ولا أفر أيضا. قد إنسان يقول لك: أنا أرفض الباطل، لكن ما ينزل للساحة يشتغل، ما ينزل يعمل، يخاف من الكلام. لا، الرجل ينزل يعمل، لا فقط ينزوي بحجة أنا زاهد، هذا تشويه للزهد. وبعض الناس مخدوعين أن فلان ما له شغل زاهد، هذا ليس من الزهد. من الزهد أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تتصدى، أن تتحمل الكلام، هذا هو الزهد. لهذا الحسين يقول: أنا لا أقر، وفي نفس الوقت ماذا؟ لا أفر فرار العبيد. أنا الحسين بن علي آليت، هلا أنتني، أنا ما أبايعكم وما أنهزم. كان بإمكاني أروح لليمن، يروح للهند ينهزم، لا، أنا باقي، لا أبايع ولا أستسلم، وما شئتم فاصنعوا، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. صلوا على محمد. وهذه الروح روح سارية في شهداء كربلاء، ومن أبرزهم بعد الحسين أبو الفضل العباس عليه السلام. لاحظوا عظمة الدين، الإمام الذي يقول: أنا من أجل الدين أفدي نفسي. اسمع العباس ماذا يقول حينما حمل على الجيش وجرى ما جرى، قال عليه السلام: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وبعد اسمعوا يا أرباب الولاية، اسمع العباس رجل الولاية يقول: إني أحامي أبدا عن ديني وعن من؟ وعن إمام، هذا درس آخر لنا، وعن إمام صادق اليقين صلى الله عليك أبا الفاضل. دفع الإمام الحسين له اللواء أي لواء؟ لواء الذي كان بيد أبيه أمير المؤمنين في حروب أيام الرسول، نفس اللواء يقال دفعه الحسين لأبي الفضل العباس وجعله آخر سهم في كنانته، آخر شهيد بين يديه اعتزازا به، كلا آخر من يبرز. جاء العباس وهو معب ألما، لأن أمام من جهة مصارع القتلى، علي الأكبر مقطع بالسيوف، القاسم قتيل، حبيب، برير، زهير، هذه جهة، وجهة أخرى جيش حاقد جاء لحرب الحسين، وجهة ثالثة ماذا؟ سكينة والأطفال والعلويات، وسكينة بيدها القربة وتصيح عماه العطش العطش، شلون بعد يتطامن أبي الضين روحي له الفداء؟ جاء إلى الحسين مستأذنا: أبا عبد الله، كنت أستأذن فتمنعني، والآن هل من رخصة؟ صور ساعة الوداع، يعز على الحسين أن يأذن لأبي الفضل العباس. قال: أخي عباس، أنت حامل لوائي، صحيح أنا ما عندي عسكر بعد، قتل أصحابي أهل بيتي، لكن هذا اللواء يبقى يرفرف، تشوف زينب هو قرة عين لزينب، ما أريد اللواء يسقط على الأرض. صاح حسين: يا أخويا، يا عباس، يا نور العين، يا تاجي على الراس، يا أخويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محير؟ ليلة ابو فاضل، ها، ما في وقار، مأجور ايها الموالي. لسان حال العباس عليه السلام: يا أخويا حسين، يا زهرة خيامي، يا أخويا نحلت سكن عظامي، خليني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلبي دم يفوير، يقل لو دعت الله يا عيوني، نيتكم وحدي تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيام يا اخويا القوم تفتار. ودع الامام وجال بنات رسول الله، ودعهن، اخذ القرب، حمل اللواء وركب جواده، تقدم نحو القوم وهو يدمدم ويقول: انا الذي اعرف عند الزمجره فبابن علي المسمى. يكفيه شجاعه، جيش مؤلف من الوف كشفهم عن المشرعه. الله اكبر. يقول بعضهم: لما شد العباس ما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها، وأيد تتساقط، وجثثا تهوي على التراب، ولا يضرب أحدا بسيفه إلا قال: خذها، والوارد ثمنوني، وتشربين بارد المعين، يحاج النفس يا نفسي تهوني، وجميع الناس فدوة تروح لحزين، ألف يا حاف خويا ما لك معين، تظل بعدي يا بوسكينا محير. رمى الماء من يده ثم ملأ القرب شد وكاها، خرج على القوم فازدلفوا إليه، فحمل عليهم يقول: إني أنا العباس أفدو بالسقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطائر الطهري وقاء، حتى قتل منهم مقتل عظيمة أجزوا واجهته، فلاذوا بطريق الجبناء. عز علينا وعليكم يا مؤمنون، حين كمن لعين من اللعنة وراء نخلة، فلما مر أبو الفضل عليه السلام يضرب فيهم ضربا معضلا، ضربه عدو الله بالسيف على يمينه، فقطع يمين أبو الفضل، فأخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ضربهم حتى كمن له آخر وراء نخلة أخرى، فضرب مولانا على شماله، فقطع شمال العباس، فراح يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. ولكن لم يعبأ بقطع اليمين والشمال طالما كانت القربة سالمة. وبينه وكذلك إذ تواترت عليه السهام كرشق المطر فأصاب سهم عين أبي الفار اليمنى فطفاها أيوا سيدا أيوا عباسا. وأصاب سهم صدره وآخر نحره وآخر أصاب القرب فأهريق ماؤها. عندها وقف روحي له الفدا متحيرا ما يشوقف عاف العماير من ساسه رايد ما مات ولا غدر نماسه فضخ وبعمود الرغايا ينراسه طاح وندايا سيد شباب الجنة طاح وصايا يا اخويا ترى عنك رحيل اعدائك فضخ وراسي وعلى الغبرة طحيت بالجرع لي مظنك معلميت خويا العدو بي اشتفى وتنى لما سمع الامام صوته بالفضل ركب جواد اقبل مسرعا وجد الاعداء مجتمعين عند جثه ابي الفايض فشد عليهم ففروا بين يديه وهو يقول اين تفرون وقد كسرتم ظهري أين تنازمون وقد فتكتم عبدي قتلتم ابن والدي. كشفهم عن العباس جاء جلس عنده وضع رأسه في حجره بما أن العباس أصيب بسهم في عينه فقدها وضرب بعمود الحديد على رأسه الشريف فأفقده سمعه وجرت دم على عينه الأخرى فكان لا يسمع ولا يرى فظن أن الذي عند رأسه رجل من القوم جاء لحز رأسه قال له بالله عليك يا هذا أمهني فواق ناقة حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأقبله ويقبلني. فعندها بكى الإمام وأهوى على فم أبي الفضل فقبله. من هنا عرف العباس أن الذي عد رأس الحسين وإلا ما كان يسمع ولا يرى من تقبيل الإمام فأهوى عليه وقبله وهو يقول اخي عباس الان انكسر ظهري والان قلت حيلتي والان شمت بي اي عدوي. فحينها لما عرف ان الامام عند رأسه رفع رأسه من حجر الامام وضعه على التراب أعاده الحسين أرجعه العباس إلى التراب قال أبا عبد الله الآن تأخذ برأسي ولكن بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك يا خويا من يغمض لك عيونك ومن يقف بوقت الموت دونك على فراقي اخويا نخطف لونك وتظل بعدي يا بوشك انا محير يا خويا حسين سلم لي على ختنا راح اموت وجنب مو حاضر عندها يا خويا حسين سلم لي على ختنا وقال الهال من يا فارق يا خويا وبعد لا تنتظر سكنة بعد هاي تجيب لها أمي أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء في الرجعة.